بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة الرابعة بعد المئة، وهي 23 في فتح مصر. في الحلقة الماضية ذكرنا المفاوضات التي لم تنجح بين المسلمين وبين الرومان اللي هم كانوا بيسيطروا على مصر في ذلك الوقت. ذكرنا مفاوضات عبادة بن الصامت رضي الله عنه مع المقوقس، ووضوح الرؤية عند عبادة بن الصامت وتردد المقوقس، ثم ذكرنا الخلاف الذي دار بين المقوقس وبين قادته من القادة العسكريين الرومانيين حول رد فعلهم عن اطروحات عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت طرح ثلاث اطروحات، هي الاطروحات الإسلامية في كل المعارك الإسلامية في هذه الفترة، وهي الإسلام أو الجزية أو القتال. واختلفوا قادة الرومان، المقوقس كان يميل مع الجزية ويرى أن قتال المسلمين أمر لا طائل من ورائه، هيخسروا، هذه قناعات المقوقس، وفي نفس الوقت هو مش عايز يدخل في الإسلام فاختار الجزية. أما القادة الرومانيين فهم يعني قالوا أن احنا الموت أهون عندنا، وبالتالي اختاروا ظاهريا كده القتال، وإن كانوا ما شرعوش في خطوات جدية فعلية للقتال. علقوا الموضوع على رد هرقل، وطبعا ده منطقي برضو، لان هرقل اللي هو زعيم الدولة البيزنطية كلها او الرومانية كلها، وهو الاخبار ما وصلتلوش بهذه التفصيلات، تفصيلات المعارك القصيرة التي دارت قبل حصار بابليون او مفاوضات عبادة بن الصامت مع المقوقس. فهيبعته للقسطنطينية، والقسطنطينية ترد على مصر بالرد المناسب. لما بعته لهرقل، هرقل اصر على الحرب، وذكر ان عدد العرب اللي موجودين في مصر من جيوش الفتح الاسلامي يعني 12,000، وطبعا دي اللي جه في الرساله ان هو العدد 12,000. احنا قلنا قبل كده ان العدد ممكن يكون 8,000 او 12,000 او 16,000، لكن على الاغلب ان هو وصل ل 12,000 مع مرور الوقت، وقت المفاوضات يعني، وان دي المعلومه اللي عند هرقل. وان عدد الرومان اللي موجودين في مصر، الجيش الروماني فقط اللي موجود في مصر 100,000، وطبعا اللوغاريتم كبير، اللوغاريتم كبير قوي قوي، ان انت 12,000 واقفين و100,000 عمالين ياخدوا ويدوا، ونعمل ايه معاهم؟ ونحارب ولا ما نحاربش؟ وندفع جزيه ولا لا؟ و100,000 جندي، مش بتتكلم على 100,000 من الشعب مثلا فمش محترف قتال، 100,000 محترف للقتال، ومش اي جنود، جنود الدوله الرومانيه العظمى. يعني امور كلها يعني اللوغاريتمات حقيقه. وهرقل شعر ان المقوقس متردد، وان هو في يعني حتى لو قال له قاتل مش هيعرف يقاتل بهذه النفسيه المنكسره المنهزمه، لا يمكن يقود الجيوش الرومانيه. فبعد ما قال له لازم تقاتله، ارسل رساله تانية ان هو يستدعي الى القسطنطينيه ونفاه عقابا له على خنوعه في مقاومه المسلمين. وطبعا هرقل يعني مش عارفين احنا بيعمل كده ليه، لان هو واخد الضربة ديت قبل كده 10-20 مرة في الشام. يعني المقوقس مش غريب عن قادة الشام من الرومان اللي اتغلبوا مرات عديدة قدام الجيش الإسلامي. فيعني في نوع من الكبر والمبالغة، وان هو يريد ان يستمر في القتال مع علمه الداخلي واحساسه يعني اليقيني انه هيتغلب. هذه كانت يعني معارك هرقل. الحقيقه انا عايز اقف وقفه مع هرقل واحلل القصه بتاعته، لان الرساله اللي بعتها الاخيره ديت اللي هي رساله استدعاء المقوقس الى القسطنطينيه ثم نفي المقوقس وعزم هرقل الاكيد على اكمال المعركه، الرساله ديت كانت اخر عمل عمله هرقل في حياته. مات بعد ارسال الرساله، ما يعرفش هو تفصيلات المعارك التي تمت في مصر بعد ذلك، ولا سقوط حصن نابليون ولا فتح الاسكندريه ولا الكلام ده كله، ما يعرفوش. مات هرقل، كان عنده ساعتها في هذا الوقت 66 سنه، قضى منهم تقريبا 12 سنه يحارب الاسلام، يعني 12 سنه وشويه وشهور يحارب الاسلام من ساعه ما وصلته رساله الرسول صلى الله عليه وسلم لحد هذه الفتره. اسوأ فتره في حياه هرقل، اللي هي اظلمت فيها الدنيا عنده، وبدأ يعني يفقد من الأمور بعد ما كان في قمة المجد. فمحتاجين نقف وقفة معاه. الوقفات اللي بوقفها أنا مع هرقل أو مع عبادة بن الصامت او مع الزبير بن عوام او مع عمرو بن العاص قبل كده لما جينا نتكلم على فتح مصر في الاول، او مع طبيعه المدد، او مع المقداد بن عمرو برضو اللي ارسله سيدنا عمر بن الخطاب، مع مسلمه بن مخلد، مع خارجة بن حذافه، مع طبيعه الجيش المسلم. هذه ليست استطرادات خارج الموضوع. يعني ما حدش يتخيل ان احنا لما بنيجي نقف وقفه مع هرقل في حلقه او حلقتين، او بنقف وقفه مع عبادة بن الصامت او مع عمرو بن العاص حلقه او حلقتين او ثلاثه، ان ده خارج الموضوع. احنا بنحاول نحل لوغاريتم، بنحاول نحل معضله، لان انا مش قادر اتقبل عسكريا ان 12,000 يعملوا الاعمال دي كلها في الجيش الروماني، ولا ان ال 39,000 بتوع اليرموك ينتصروا على 240,000 ولا اكتر، ولا 300,000 ولا 400,000 حسب التقديرات، ولا ان الجيش الاسلامي اللي راح القادسيه 32,000 ينتصر على ربع مليون فارسي في عقر داره ويكمل فتوحات بعد كده، وان يجري منه كسرى لحد ما يخرج بره حدود امبراطوريته كلها. دي لوغاريتمات مش قادرين نحلها عسكريا، يعني بالورقه والقلم الامور الماديه ما تحلش الموضوع ده. فلازم اقف انا على التفصيلات عشان افهم استفيد ازاي من التاريخ. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. تيجي هنا الوقفات ديت عشان اقدر افهم ليه حصل النصر. لما افكر في طبيعه عبادة بن الصامت ان ده راجل بألف، ممكن لو انا بقى بالحزب كده هتطلع الجيوش الاسلاميه اللي دخلت الشام ولا دخلت العراق ما كانتش 39,000 في الواقع. انت لما تيجي تحللها ممكن تلاقي 300,000 400,000. ما في واحد زي خالد بن الوليد، ولا واحد زي سعد بن ابي وقاص، ولا ابو عبيده بن الجراح، ولا معاذ بن جبل، بتقيمهم بكام دولت؟ يعني انا اذا كنت بقول لك مسلمه بن مخلد اللي هو عمره 20 سنه واللي هو ما شافش من حياه الرسول صلى الله عليه وسلم الا 11 سنه تقريبا لو كانت ولد في وقت الهجره وكان طفل ساعتها، بقول له ب 1000 رجل. امال الناس اللي عاشت مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سنه بسنه ونهلت من علمه ومن تربيته ومخاضت بقى المخاض الكامل، رأت البدر وأحد والأحزاب والمعارك الكبرى وتعلمت، تقيمها بكام واحد؟ يعني إذن الجيش الإسلامي لما حللت كده وقفت وقفة ما كانش في الواقع 30,000 40,000، ده كان 300,000 400,000 500,000. وده اللي يفهمني طبيعة المعركة. في نفس الوقت اللي أنا عمال أحلل فيه قادة المسلمين وطبيعة الجيش الإسلامي، لازم أقف وقفات مع الناحية التانية، أشوف أنا إيه طبيعة هرقل ده. يعني من أول ما جات له رسالة سنة 7 هجرية لحد دلوقتي سنة 21 هو بنتكلم تقريبا هجرية، وهو شغال في محاولات لصد المسلمين وحرب المسلمين. فمحتاجين نقف وقفة مع هرقل عشان أفهم كيف أنهى حياته بهذه الصورة المؤسفة، أنه وصلته الرسالة واضحة، ومش اللي بيدعوه أحد الدعاء. يعني ممكن نقول أنه لم يحسن الكلام معاه ولا ما وصلوش الرسالة بدقة، ده اللي بيدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. الرسالة جاية له من نبي آخر الزمان. ف محتاجين وقفة مع هرقل. هرقل من أشهر زعماء الدولة البيزنطية. يعني يعتبر من أشهرهم إن لم يكن أشهرهم على الإطلاق. يعني أقول أي اسم من أسماء قيصرة الروم، أي اسم مهما كان شهير هتلاقي بعض الناس أو كتير من الناس ما يعرفوش، لكن لو قلت هرقل يعني أهل الأرض كلهم يعرفوا هرقل. هرقل مشهور جدا مش بس عشان هو عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعشان كان يعني بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مراسلة زي ما أشرنا، لا، لأنه هو كمان هرقل شهد تقلبات عظيمة جدا جدا في زمانه. هرقل تقريبا استلم إمبراطورية ضيعة، يعني إمبراطورية الدولة البيزنطية أو الرومانية الشرقية يعني كانت تقريبا خلاص بتنتهي، هتسقط. معظم المؤرخين قالوا ان هي قاربت على الفناء، على الضياع، وردها تاني هرقل الى الحياة، رجعها تاني بعد ما كانت خلاص هتندثر على ايدين الفرس. خلاص قدر هرقل ان هو يرجع وضع الدولة البيزنطية. وفي اخر حياته التقلب الاكبر بدأ يخسر تاني ما استرده من الفرس في حروبه. فعاش تقلبات رهيبة جدا، عاش حالة كبيرة جدا من الذل في بداية حكمه، ثم عاش حالة كبيرة جدا من المجد والانتصار الباهر، ثم عاش حالة من الذل مرة ثانية وختم بذلك. يبقى ده تقلبات هرقل من تحت لفوق لتحت، طبيعة غريبة جدا. بالإضافة لأن هو ليه يعني إسهامات كثيرة في المجالات الدينية في موضوع طبيعة المسيح عليه السلام، ومجمع كبير يعني قام به لوضع حل للمشاكل الدينية الموجودة في الدولة البيزنطية. مش تفصيلاتها مش هتهمنا قوي في الحلقات عشان كده مش ندخل فيها، لكن اسمه دينيا موجود في الخريطة السياسية والدينية في أوروبا في ذلك الوقت، وأوروبا وكل أملاك الدولة البيزنطية في الشام وفي مصر وفي غيرها من البلاد يعني اللي طبعا. وهو كان متدين جدا، يعني هو من الناس اللي مش بس متدين، هو عالم، يعني هو يعتبر أحد علماء الدين عند الدولة البيزنطية حقيقة، ما هوش مجرد قارئ، لا ده هو دارس بشكل جيد أمور الدين وبيدي رأيه بشكل واضح، عنده فلسفة خاصة به. ومش معنى كده ان هو بيلتزم بالعلم اللي عنده، لا هو ما التزمش بالعلم اللي عنده للأسف، هو كان عارف ان الرسول صلى الله عليه وسلم رسول وما أمنش به، لكن هو عارف عنده المعلومة، يعني هي عنده العلم الكافي، وكانوا يعني يقدرون علمه بعلم البطارقة، البطارقة المتخصصين أئمة الدين عند النصارى، هو يعني يقدر بهؤلاء، وهو السبب في تنصر مقدونيا، يعني مقدونيا دولة مقدونيا كلها بسبب هرقل وحميته الدينية، ده قبل الإسلام، قبل ما توصلوا رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي بعت منصرين إلى يعني إلى مقدونيا، وكان الدعوة بتاعتهم سبب في تنصر كل الدولة بعد كده ومعظم شرق أوروبا. هرقل استلم الحكم سنة 610 610 ديت يعني تقريبا بعد سنة من البعثة النبوية، يعني طبعا ساعتها ما كانتش وصلت ليهم البعثة النبوية، لكن هو استلم الحكم في هذا الوقت. وكانت الدولة الرومانية مغلوبة من الفرس في وقت استلام هرقل، وهرقل استلم الحكم بانقلاب، يعني هو انقلب على الامبراطور اللي قبله، ما هوش ابن امبراطور، ده هو قائد عسكري وعمل انقلاب على الامبراطور اللي قبله وخد الحكم، وهو من عرق ارمني من ارمن الاناضول، وبس كانت ليه قوة عسكرية يعني باهرة، والدولة الرومانية كانت عمالة تتغلب تتغلب تتغلب من الفرس. الحروب الفارسية البيزنطية بدأت سنة 602 اسمها الحروب الساسانية البيزنطية، ساسانية نسبة لآل ساسان اللي كانوا بيحكموا الفرس في ذلك الوقت، والدولة البيزنطية اللي هي رومانيا الشرقية دارت الحروب سنة 602، يعني قبل هرقل ما يستلم بحوالي 8 سنوات، وهزائم متتالية للدولة البيزنطية على دين الفرس، واجتياح الفرس للأراضي التابعة للدولة البيزنطية، خدوا في الأول كل العراق شمال غرب العراق اللي هو كان تبع الدولة البيزنطية، وبعدين بعد كده دخلوا على الشام، خدوا كل الشام، وخدوا القدس، وخدوا الصليب المقدس، الصليب المقدس اللي بيدعي النصارى أن المسيح عليه السلام صلب عليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن خدوا هذا الصليب من كنيسة القيامة، خدوا يعني، وده كان طبعا يعني ضربة ساحقة للنصرانية في أوروبا، ان الصليب المقدس عندهم يعني اغلى شيء عندهم اتاخد كغنيمه وودوه في احد المعابد في العراق جنب بغداد واحتفظوا بيه عندهم الفرس. كانت طبعا كارثه بالنسبه للرومانيين البيزنطيين النصارى، وبعدين دخلوا على مصر الدوله الفارسيه وخدوا مصر كلها، وطلعوا على ليبيا خدوا جزء من ليبيا وخدوا بعض الجزر، ودخلوا على اليونان، هنتكلم يعني اكتساح، وبعدين دخلوا الأناضول. لما دخلوا بداية دخول الأناضول كان في عهد بقى هرقل، هرقل كان استلم سنة 610، وبقى الفرس بعد ما استلم هرقل برضو كملوا انتصارات لحد ما وصلوا للبسفور، بسفور ده يعني خلاص على ابواب القسطنطينية. يعني القسطنطينية فيها جزء صغير كده شرقي ومعظمها غربي، حتى في الوقت ده جايز الشرقي ما كانش يعتبر تبع القسطنطينية يعني. فتقريبا احتلوا الاناضول كله، خلاص داخلين على البسفور، حصار القسطنطينية من الفرس. بتكلم في ظروف معينة كده انتهت القضية، خلاص الدولة هتسقط. وفجأة هرقل لف حوالين الفرس كلهم وضربهم هناك في العراق. المفروض كان يدافع عن القسطنطينية في ظن الفرس، ساب ده كله راح عمل معركة في العراق، وبعد تفاصيلات كثيرة جدا حقق النصر. والنصر بقى ايه؟ مش نصر عادي، نصر يعني متتالي، اللي هي الآيات الكريمة ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سنة 622 وصل الفرس للقسطنطينية اللي هو غلبت الروم، وبعدين الآيات بتكمل وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قوله من بعد. فحصل بعد كده نصر اللي بيتكلم عليه القرآن الكريم سنة 627. 627 حصل نصر موقعة نينوى مشهورة في العراق، كسح فيها هرقل الجيش الفارسي، حقق نصر مهيب جدا جدا، واسترد كل شيء، استرد مصر واسترد ليبيا واسترد الشام كله واسترد كل الأناضول، وخد أجزاء من العراق وزل الفرس. ظهرت بعد موقعة النينوى حصل انقلاب في الفرس وشالوا الكسرى، يعني الدنيا اتغيرت، وظن الناس ان الدولة الفارسية هتسقط. يعني دي كلها مقدمات للفتوح الإسلامية. ده هرقل. هرقل في كل هذه الأجواء عمال يبحث عن ايه؟ تخيل بيدور على النبي المنتظر، يعني كل ده دماغه برضو في النبي المنتظر، معارك سياسية وحربية وهو، لكن عارف ان هذا الزمن زمن نبي، لسه ما جاتلوش الرسالة، لسه ما تيقنش بشكل جيد او جدي ان ان ان رسول السلام اللي مبعوث في العرب هو الرسول النبي المنتظر، او لعله اصلا ما كانش مشغول بهذا الموضوع في هذه اللحظات نتيجة ان هو في حروب مستمرة مع الدولة الفارسية. سنة 629 بعد موقعة نينوى بسنتين عملوا صلح او معاهدة مذلة للفرس نتيجة انتصار هرقل المتتالي، يعني عملوا معاهدة ووضعوا الحرب بين الدولتين، واستردت الدولة البيزنطية كل يعني اراضيها، واستردت الصليب المقدس، خدوا الصليب المقدس من قرب بغداد زي ما قلت كان في معبد هناك، خدوه ورجعوه تاني للقدس في موكب مهيب. 629 629 دي تتوافق مع سنة 6 هجرية اخرها او اول 7 هجرية، يعني تتوافق مع الوقت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هيبعت فيه الرسالة لهرقل. هرقل بعد ما حقق هذا النصر المجيد ارتفعت اسهمه في السماء في اوروبا كلها. هو يعني دينيا ما كانوش هم راضين قوي عنه هرقل، يعني اسميه ايه مش عارف، اسميه علماني ولا اسميه ايه، هو عارف دين كويس قوي بس ما بتابعوش، يعني حروبه كلها حروب ملك وسيطره وقوه، لدرجه ان هو من ضمن الحاجات المشهوره عنه في التاريخ ان هو مسك الحكم 610 611 زوجته ماتت، فبعدها بسنتين اتجوز مين؟ اتجوز بنت اخته، وهذا محرم في النصرانية زي ما هو محرم في الاسلام، وهاجوا عليه الناس هناك، واجتهد البطريرك سيرجيوس في القسطنطينية انه يرده عن هذا الامر، وهو ما مردش، وفضلت مراته لحد ما مات او ماتت، يعني كملوا مع بعض يعني، والدنيا كلها كانت شايفانه ايه انت بتعمل ايه، يعني من كل نساء الدولة البيزنطية ما جاتش الا بنت اختك اللي محرمة عليك، يعني شيء غريب يعني، وجوازها جواز يعني جواز رسمي وهي الامبراطورة، يعني في شيء طبعا كان غريب. ولما جات له الرسالة بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما انتم عارفين، يعني زي ما هنشوف كده في التفصيلات بعد شوية، يعني وانتم طبعا رسالة مشهورة، يعني آمن أن هذا هو الرسول ثم كفر به، يعني هو ما اتبعش الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه اليقيني بأن هذا رسول. المهم أن هو قرر بعد هذا النصر المجيد أنه يذهب إلى القدس ماشيا، شكرا لله عز وجل على أنه نصر على الفرس هذا الانتصار المهيب، ورد له ملكه ورد له أرضه ورفع أسهمه في الدولة البيزنطية وفي أوروبا النصرانية كلها. فرايح ماشي من عنده هناك من القسطنطينية لحد ما يوصل للقدس، وهو في الطريق قبل ما يوصل حمص وصلته رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسالة طبعا دي لما تيجي تقرأ روايات مختلفة هتلاقي ان ممكن ما تبقاش فاهم يا الرسالة دي هو أراها فين، أراها قبل حمص فعلا ولا أراها في القدس. في روايات بتقول كده وفي روايات بتقول كده، غالبا هو أراها مرتين، يعني غالبا أراها مرة وحصلت أحداث وبعدين بعد الأحداث ديت رجع تاني في القدس ورجع أراها تاني، رجع يستدعاها تاني وأراها تاني بعد ما مرت هذه الأحداث أو رأى هذه الأحداث، زي ما هنشوف كده إيه في التفصيلات. اللي بيخلينا ملخبطين إن الروايات كتيرة ومتضاربة أحيانا، ورواية البخاري تحس إنها مقلوبة. يعني إيه مقلوبة؟ يعني ذكر موقف معين وبعدين بعد الموقف في استطرادة في النهاية، فالاستطرادة في النهاية أنت تفهم لو قريتها كده إنها حصلت بعد الموقف الأول. لا، هي الاستطرادة دي واحد بيحكي ان قبل كده حصل كذا وكذا وكذا، مفيش النص ده موجود ان قبل كده، لكن بتقدر لما تجمع كل الروايات انك انت تستنبط ترتيب الاحداث. انا بقول الكلام ده كله عشان افهم عقلية الراجل اللي بيحارب المسلمين دلوقتي، اللي بيحاربهم في اللي حاربهم في الشام واتكلمنا على تفصيلات المعارك، واللي دلوقتي بيقول لهم مقوقس كمل حرب. بديكم خلفية عنه عشان نعرف لماذا نصر عبادة بن الصامت وعمر بن العاص وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، ولماذا هزم المقوقس وهزم أرطبون الروم وهزم هرقل فوقهم. لازم يكون في عندنا أسباب، الأسباب العسكرية بس، المادية الورقة والقلم مش عارفة تفسر الموضوع، يبقى لازم أعود إلى ما وراء الأشياء، ما بين السطور، حقائق الأمور، وهي ده اللي بنتكلم عنه. وصلت الرسالة مع دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، من كرام الصحابة رضي الله عنه. الرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ادها لدحية وقال دحية وصلها لعظيم بصرة في الأردن تابعة للدولة البيزنطية ليدفعها إلى هرقل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مش مطمئن إن دحية يقدر يوصل لحد هرقل، فقال له العظيم بصرة ده يعني من العرب، فهيوصلها هيعرف هو يوصلها لهرقل. فده اللي حصل، وندحية وصل الرسالة العظيم بصرة وراح مع عظيم بصرة إلى يعني لهرقل. في الطريق لقوا هرقل جاي من القسطنطينية على القدس عشان يحج. في الطريق وصل قبل ما يوصل حمص في هذه المرحلة التاريخية أعلى من دمشق، من تعتبر المركز الرئيس للدولة البيزنطية في الشام. القدس طبعا ليه أهمية دينية، كأهمية عسكرية واستراتيجية الحمص كانت رقم واحد في الشام، فهو كان متجه لحمص كمحطة هرقل، وبعد ما يخلص حمص هينزل على القدس ليؤدي الحج شكرا لله عز وجل على نصره له في مواقعه مع الفرس. جات له الرسالة أراها وهو في قبل ما يوصل حمص. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يريته فهم، أسلم تسلم، لو كان فهم كان سلم دنيا وآخرة. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. تفصيلات كثيرة جدا لمعنى كلمة الأريسيين، ما خلاصة الموضوع الفلاحين أو يعني شعبك. أسلم تسلم، فإن توليت لم تسلم رفضت الإسلام، فإن عليك إثم الأريسيين، شعبك كله هيبقى ذنبه في رقبتك. لأن فعلا الناس على ديانة يعني أمرائهم وملوكهم، لو كان هرقل أسلم على الأغلب كان معظم شعبه أسلم، لكن الناس ما عندهاش تفصيلات، وبالذات ان هرقل زي ما قلنا قبل كده عالم من علماء الدين، فاهم كويس قوي دين ونصرانية، ويعرف صفات النبي المنتظر بدقة، مش محتاج واحد بطريارك جنبيه يقول له صفة كذا وكذا، هو نفسه اللي عارف وبيسأل الأسئلة. هو انتوا عارفين الموقف بتاعه مع أبي سفيان مشهور، فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأرسيين. وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته بآية قرآنية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هرقل جات له رسالة من دحية، تردد يعني يا ترى هو ده فعلا النبي المنتظر، هو عمال يدور عليه بقى له فتره، بس هو كان متخيل انه يطلع من عندهم. فهنا اتصدم ان الرساله جايه له من ملك في العرب، من نبي في العرب، فمش قادر يستوعب، فمتردد لسه. وحقه ان هو يتردد دلوقتي، هو لسه ما شافش اي ادله، فعايز يطمن. فارسل الى الاسقف وهو صاحب امرهم اللي كان معاه ساعتها، فقال الأسقف قال له إيه: هذا الذي كنا ننتظر وبشرنا به عيسى، أما أنا، الأسقف بيتكلم عن نفسه، فمصدقه ومتبعه. يعني على طول الراجل الأسقف قال له هو ده النبي. سبحان الله، عنده هو الراجل علامات كتيرة جدا من العهد القديم والعهد الجديد، جمعها مع بعضها، المكان الجغرافي، الزمن اللي هتطلع فيه، حركة الكواكب والأفلاك، الآيات القرآنية، صفات النبي، أهل بلده، تجميعات كتيرة جدا جمعها، وفي الآخر استخلص ببساطة شديدة جدا ووضوح رؤية إن هو ده النبي وأنا أتبعه. فقال له قيصر اللي هو هرقل يعني: أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي. لو أنا عملت زيك وأمنت ذهب ملكي. طيب، في رواية ابن إسحاق إن هرقل أرسل دحية في، لسه كل الكلام ده احنا ما جبناش حمص، هو في الطريق، أرسل دحية إلى الضغاطر الرومي، واحتمال الحوار اللي دار مع الأسقف اللي فات ده هو حوار هرقل مع الضغاطر. الضغاطر ده مين؟ ده احد اساقفة الرومان المشهورين جدا والكبار في المنطقة. ارسله وقال هرقل لدحية: انه في الروم اجوز قولا مني، ده يأثر في الروم اكتر من أثر، فروح كلمه شوف هيعمل ايه، رد فعله ايه. على ضوء رد فعل دغاطر للرسالة ورد فعل الشعب الروماني لكلام دغاطر، أنا هديك رأيي. تمام كده؟ فدحية قال له ماشي. راح دحية خد الرسالة وراح لدغاطر الرومي. ترى ماذا حدث بين دغاطر الرومي وبين دحية الكلبي؟ ما هو رد فعل دغاطر الرومي على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم رد فعل الشعب على رد فعل ضغاطر الرومي، وماذا فعل هرقل بعد ذلك؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في حلقة قادمة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.